Amen. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Thank you.

تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أكثرهم مشركين

يخلق ما يشاء